بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث السادس من الأحاديث التي فيها ذكر النفس لله تبارك وتعالى، التي فيها ذكر نفس الله تبارك وتعالى. نريد من الأخ أسامة أن يعيد قراءته. حدثنا يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب. أي نعم، يعني معناه أنه حرر الاسم وقال وجدته الحارث في أكثر النسخ، وهي ترسم هكذا، ترسم يعني بدون مد ولكن تقرأ ممدودة عن الحارث في العادة. نعم. عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت غضبي. قال لنا يونس قال لنا أنس نالت. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن محمد بن عجلان. نعم نعم استمر. قال وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. قال أبو بكر: فالله جل وعلا أثبت في آي من كتابه أن له نفسا، وكذلك قد بين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن له نفسا، كما أثبت النفس في كتابه. وكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه السنن، وزعم بعض جهلتهم أن الله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه، وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى: واصطنعتك لنفسي، فيقول معناه: واصطنعتك لغيري من المخلوق؟ أو يقول: أراد روح الله بقوله: ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك؟ هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. نعم. يمكن تلخص لنا الحديث هذه يا شيخ، تلخص لنا هذه الأحاديث أو تقرأها؟ اقرأها مرة أخرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي نالت غضبي. قال لنا يونس قال لنا أنس نالت، يعني معنى نالت هنا، شوف هنا في التعليق، أي أصابت. نعم. يقال نال خيرا ينال نيلا، أي أصاب. أي نعم. إيش المفهوم من هذا الحديث؟ أقول ما هو المفهوم من هذا الحديث؟ يفهم من هذا الحديث إثبات النفس لله عز وجل. جميل جدا، هذا المقصود. المقصود من الحديث إثبات النفس لله تعالى، وأيضا من الفوائد الأخرى نعم كتابة في لوح المحفوظ، إن الله كتب على نفسه في اللوح المحفوظ ولم يكتب عليه غيره، ويوجب على نفسه ولا يوجب عليه غيره، وأنه ليس لأحد على الله حق واجب إلا ما أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه غيره سبحانه وتعالى. ماذا كتب على نفسه؟ كتب على نفسه أن رحمته نالت غضبي، أن رحمتي نالت غضبي، يعني رحمتي أصابت غضبي. إيش يفهم من هذا؟ نعم هذا إثبات صفة الرحمة والغضب صحيح، لكن أيضا وأن رحمة الله سبقت غضبه أو نالت غضبه أو أصابت غضبه، أو أن رحمة الله عز وجل أدركت غضبه، هذا مما يعمر الرجاء في قلب المسلم، مما يعمر يغلب الرجاء على الخوف في قلب المسلم. شوف هنا في الحاشية رقم 2 قال أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه مع اختلاف يسير في اللفظ، وأخرجه مسلم في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. هذا التبويب لصحيح مسلم كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله، هل هو من صنيع مسلم؟ نعم من صنيع الإمام النووي وليس من صنيع مسلم، لكنه يشتمل على فقه عظيم. شوف هنا الذي نريده ذكره النووي، يعني المقصود من هذا سعة رحمة الله وأنها أوسع من غضبه سبحانه وتعالى، هو يغضب لكن رحمته أوسع من غضبه. هنا كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه بلفظ، إلا أنه قال بدل إن رحمتي نالت غضبي قال إن رحمتي تغلب غضبي أو إن رحمتي سبقت غضبي، فهذا فضل من الله عز وجل عظيم، فنعوذ برضاه من سخطه ونسأله أن يتغمدنا برحمته. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. نعم الحديث الآخر اللي هو السابع بمعنى هذا الحديث، بمعنى هذا الحديث، ألا يمكن أن نتأمل قول أبي بكر بن خزيمة تعليقا على هذه النصوص المتقدمة من آي الكتاب والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن يا خسامة لخص لنا أو اشرح أو بين لنا يعني بعبارة موجزة. نعم ابن خزيمة رحمه الله يرد على من ينكر صفة النفس لله ويتأولها بأن المقصود بها غيره، أنها مخلوقة مثل إضافة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الله، إضافة الخالق المخلوق إلى الخالق، روح الله المخلوقة ناقة الله، فيفسرون النفس بأنها مخلوقة غير الله عز وجل، فينكر عليهم ويبين لهم بالأدلة أنه لا يمكن حمل النفس على هذا التأويل الباطل، كقوله قال الله قوله كتب على نفسه الرحمة، لا يستطيع أن يتأول النفس هنا بأنها مخلوقة. هنا أضيفت، يعني هنا أضيفت النفس إلى الله، أليس ما يعني ما هي أنواع الإضافة؟ نوعان. أي نوعان؟ أن يكون المضاف مما يقوم بنفسه، فهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق. إذا كان المضاف مما يقوم بنفسه، إيش معنى مما يقوم بنفسه؟ يعني تضاف إليه الأفعال والأقوال، قائم قائم بنفسه، يعني هو يقابل الجوهر عند المناطق، وليس معنى ذلك أن له وجود أو عدم من نفسه، لكنه حتى وإن كان واجب الوجود بغيره فهو قائم بنفسه. فإذا كان المضاف يقوم بنفسه، يعني عين من أعيان المخلوقات قائمة بنفسها، فهو إذا أضيف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لكن إذا كان المضاف لا يقوم بنفسه، معنى صفة لا يقوم بنفسه، إما صفة معنى أو صفة يعني من الصفات الذاتية التي لا تقوم بنفسها، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، باب إضافة المخلوق إلى الخالق، أو إضافة المملوك إلى المالك، أو إضافة المربوب إلى الرب أحيانا، أو على الأصح إضافة القائم بنفسه إلى الله عز وجل، هل يكون نوعا واحدا أم ينقسم أيضا إلى أنواع؟ يعني كما سيأتي روح الله، هل روح الله يعني به عيسى وهو قائم بنفسه، هل إضافة هذا القائم بنفسه مثل إضافة يعني مخلوق آخر قائم بنفسه إلى الله تعالى، مثل إضافة سائر المخلوقات إلى الله تعالى، أم أن هذه الإضافة يعني تختص بأمر يميزها عن غيرها وهو التشريف؟ أي نعم. باقي شيء مما تود تقوله؟ الحمد لله. نعم، قد أعلم الله، ويرد ويقول قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد نفسه، أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى واصطنعتك لنفسي، هل التكليم خاص بموسى أم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله؟ بلى، نعم، كلمه الله ليلة الإسراء والمعراج، كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكما أن الخلة أيضا لا يختص بها إبراهيم، فإن محمدا يشاركه فيها، فإن الله اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وما من يعني خصلة حميدة ثبتت للأنبياء إلا وهي لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. نعم، نسمع الثامن يا فهد، حديث الثامن، تفضل. أي نعم، هي وش وصلت إليه؟ ما دام إذن لابد أن تراجع وتعطينا النتيجة إن شاء الله. نعم نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام 3 مرات. أريد كرر هذا القول 3 مرات. نعم، جيد. نريد من الإخوة أيضا أن يتأملوا هذا الحديث، ولعل بعضهم يلخص لنا ما فهمه. نعم الشيخ، اقرأ هذا الحديث. نعم ها؟ نعم اقرأ. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم: قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي استفاك الله برسالته واستناك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام 3 مرات. يريد كررها هذا القول 3 مرات. نعم، قال: فحج آدم موسى عليهما السلام 3 مرات. نريد أن تبينوا لي كيف حج آدم موسى، يعني ما هو مبين هنا، يعني ما وجه قيام حجة آدم على موسى في هذه المناظرة. موسى عليه السلام قال لأبيه آدم، وهذه يعني أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. ها، يعني شوف، قابل بين عبارة الأب، رد الأب، واحتجاج الابن. أي نعم. قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام فحج آدم موسى عليهما السلام، يعني كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول 3 مرات. نعم. شوف، في جواب غير هو يعني، لكن نريد يعني جوابا أوفى. نعم سامع. ها، نعم، يعني حجة موسى أو احتجاج موسى على آدم، احتج عليه بالمعصية، عيره بالمعصية، أم أنه يعني نسب إليه المصيبة لا على اعتبار أنها معصية، ولكن هو كان سبب المصيبة فقال أشقيت الناس؟ أي نعم، فكأنه يعني يقول: لماذا بسببك حصلت هذه المصيبة عليك وعلينا وأخرجتنا من الجنة؟ فما دامت يعني الاحتجاج، أو ما دام يعني اللوم على المصيبة، ما دام أن اللوم على المصيبة، آدم عليه السلام بين أن المصيبة يحتج بالقدر عليها، لأن موسى عليه السلام لن يعير أباه بالذنب، وذلكم لأن آدم تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا يظن بموسى أن يعير تائبا من الذنب بذنبه فضلا عن آدم عليه السلام. فآدم تاب من ذنبه، لكن والتائب يتوب الله عليه ويغفر الله ذنبه، لكن تبقى المصيبة. يعني أحيانا يقارف الإنسان الذنب ويتوب ويغفر الله ذنبه، لكن تبقى المصيبة، يعني المصيبة قد تبقى. أي نعم، وبقاء المصيبة بالقدر، بالقضاء والقدر، مما قدره الله عز وجل. فنحن نحتج بالقدر على المصائب، ولا نحتج بالقدر على المعائب. نتوب إلى الله عز وجل ونستغفره من الذنوب والمعائب، أما المصائب التي يعني لا قبل لنا بها، وإن كنا سببها بسبب قصورنا، بسبب القصور تحصل المصيبة، فهذه نحتج بالقدر عليها ونقول: هذا قضاء الله وقدره، ونحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله إذا قدر المصائب وابتلى بها المصابين له في ذلك حكمة، إن صبروا عليها لله رفع درجتهم، أو حط من ذنوبهم، يحط من ذنوبهم ويرفع درجاتهم بهذه المصائب إذا تلقوها بالصبر المشروع لله تبارك وتعالى. فالحاصل أن موسى كان يعني يريد، لأنه كان يريد أن يسأل آدم عن المصيبة، وآدم عليه السلام يبين له أن المصيبة بقضاء الله وقدره، لا أن آدم يقول لست سببها عليه السلام، لأن المصائب كما ذكرت هي مصائب نسبية بالنسبة لمن تقع له، والذين تقع لهم المصائب بسبب قصورهم أو تقصيرهم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هنا يقول محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة، ما يحتاج ثقة وزيادة، هو إمام، هذا من أئمة أهل السنة. إيش اسمه كامل تحفظه؟ محمد بن يحيى بن خالد الذهلي. البخاري لما يدلس اسمه شو يقول؟ حدثنا محمد بن خالد، هذا التدليس الذي أثر عن البخاري فقط. أي نعم، لأن عد عليه تدليسا، لأن الذهلي مشتهر بكونه الذهلي أشهر من أن يقال محمد بن خالد أو محمد بن يحيى. أي نعم، فالعدول عن الشهرة إلى اسم يعني خفي يعد من تدليس الشيوخ. أي نعم، على طول سؤال بعد. أي نعم، والله هذه من حفظك وهي مقبولة، بس أنا أريد أن تحررها لنا إن شاء الله نقرأ في نعم، اقرأ بعده، اقرأ الحديث اللي بعده. نعم، باب جديد هذا؟ ها؟ باب جديد؟ لا، حديث 9. ها؟ ليس فيها الحديثين الآتيين. إذن اقرأ يا فهد. نعم، قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن ابن أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا كل بني آدم يخطي بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت. فذكر الحديث. هو في الأربعين النووية يعني تقديم وتأخير. نعم، وهو طويل الحديث 24. نعم، حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة أو قلابة بالكسر أسامة قلابة أو قلابة بالكسر اضبط لنا الاسمين. عن ابن أسماء عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت. فذكر الحديث. الشاهد في الحديث ما هو يا شيخ؟ يعني أورد الحديث من أجل ماذا؟ إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت على نفسي، ذكر النفس هنا إثبات النفس لله تعالى، هذا المقصود هنا، هذا المقصود. إيش يقول المعلق هنا؟ ماذا يقول المعلق على هذا رقم 3؟ أي رقم 3. قال العلماء معناه تقدست عنه وتعاليت، وأصل التحريم في اللغة المنع، فسمى تقديسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في أصل التحريم. على كل حال، يعني اللفظ قال الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي، والذي حرمه هو الله عز وجل على نفسه، فما في داعي يعني ما في داعي نعم للعدول عن اللفظ. اللفظ واضح، الله حرم، كتب على نفسه، أوجب على نفسه، أي نعم، هذا كله ظاهر المعنى. نعم، رقم 4. قال المازري: ظاهر هذا أنه يا بني آدم كلكم كان ضالا. أي نعم، إيش ظاهر هذا؟ نعم. قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا من هداه الله تعالى. وفي الحديث المشهور: كل مولود يولد على الفطرة. فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم لو تركوا وما في طباعهم من إثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا، وهذا الثاني أظهر. صحيح، هذا الثاني هو الأظهر، هذا الثاني هو الذي يصار إليه. ما هو هذا الثاني؟ لو تركوا وما في طباعهم من إثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء ولكن اجتالتهم الشياطين، كما في النصوص: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إنه كان ظلوما جهولا، يعني بسبب جهله، بسبب قصوره يكون ظالما، وبسبب عدم تماسكه، هو الثاني. اي نعم، هو الذي يقصد بالثاني، انه لو تركوا وما في طباعهم، لانه لا يتمالك، اجوف، ومعنى لا يتمالك يعني صاحب شهوة. فالشهوة اذا لم يعني يضلونهم هم كل مولود يولد على الفطرة، لا تعارض بين هذا وهذا، يلدوا يعني عند ولادة، لكنهم يضلونهم، يلدوهم، فيتضمن كلمة يلدوا تربيتهم لهم. أي نعم، وإلا كل مولود خلقت عبادي حنفاء فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فأقول يعني إن الإنسان أجوف لا يتمالك. وش معنى أجوف لا يتمالك؟ يعني محتاج، فهو بسبب الحاجة يشتهي. إذا لم يجد ما يسد غناه، يعني غالبا إذا وجد ما يسد غناه وكان عالما بضرر هذه الشهوة لا يقارفها، بس بشرطين: أن يكون عالما متيقنا نتيجة هذه الشهوة من العقوبة، ويجد ما يسد حاجته، لا يتناول هذه الشهوة المحرمة. كذلك إذا كان عالما، ولهذا قال إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم لأنه لا يتمالك، وجهول لأنه قاصر عن أن يرفع الجهل عن نفسه إلا بالوحي، حتى وإن وهبه الله عقلا يدله، فدلالة العقل ليست كافية، لا بد من دلالة الوحي. أي نعم، فلهذا هو الأظهر. نعم، كلكم ضال، بمعنى أنكم لو تركتم، ولهذا قال إلا من هديت، فلهذا يقولون: والله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، لو تركنا حملا لضللنا، ولكن أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فكلكم ضال إلا من هديت. ولهذا يحتاج العبد في كل ركعة أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، لأنه بحاجة مستمرة ما زالت الحياة فيه، لأنه إذا لم يمد بالحياة مات، وإذا لم يمد بالهداية ضل. فالهداية يحتاج إلى مدد الله بها، كما يحتاج إلى مدد الله بحياته. الآن الحياة يعني قبض وانتشار، فلو انقبض ولم ينتشر انتهت حياته، أو انتشر ولم ينقبض قلبه انتهت حياته. فكذلك إذا لم يمد بالهداية ضل، فهو بحاجة دائما أن يسأل ربه الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. أي نعم، حديث أبي ذر. أي نعم، الله أعلم. على كل حال يعني الإنسان لا يملك لنفسه، المخلوق لا يملك لنفسه وجودا ولا عدما من نفسه، هو فقير، هو فقير لا شك، ويحتاج إلى مدد من الله عز وجل. فهو هنا ما قال يعني قال خلقهم، فخلقه إياهم هذا، واستجابتهم قال كن فكانوا، هذه هداية أو هذه فطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى المتوازنة. فخلقه سبحانه وتعالى ابتداء هو نور، يعني كونه يستجيب لربه عز وجل إذا قال له كن فكان، هذا بداية الفطرة المستقيمة. نعم، الاستجابة، استجابة إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا يعني هو ابتداء النعمة، ثم يمده الله عز وجل بنوره. فالحديث صحيح يعني خلق الله خلقه في ظلمة، لكن خلقه نفسه ليس ظلمة، خلقه نفسه ليس ظلمة، الفطرة ليست ظلمة. أي نعم، إنما كونه في ظلمة طبعا ما يحيط به. أنا أقصد أن النصوص دائما إذا أعطيت ما تستحقه من التأمل ليس فيها تناقض، وليس فيها إذا كانت صحيحة، بس ينبغي أن تعطى يعني أن تعطى ما يليق بها من التأمل والتدبر والاستنباط. نعم، اقرأ يا أسامة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولان عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي نعم، هذا الحديث قال أخرجه مسلم، ها هو هذا هو، نعم، في كتاب البر باب تحريم الظلم. قال وقد سقط هذا الحديث كالذي قبله من النسخة المطبوعة، ورجال هذا السند هو رجال الصحيح، انظر صحيح مسلم. ما دام رواه مسلم كيف يقول رجال الصحيح؟ هذه من عجائب المخرجين. نعم، ما ادري يعني، لا ما العجيب ايضا الذي قبله، اي ياتي الرجال المشهورين يترجم لهم، لكن مثلا هنا ابو قلابه ما ترجمه، ابن اسماء ما ترجمه. لا هي يمكن عاد هذه، لكن يعني ورجالها هو رجال الصحيح، ويقول اخرجه مسلم، فانا المعروف اذا قال رجاله رجال الصحيح يعني انهم لم يخرج لهم صاحب الصحيح او لا او ماذا؟ محتمل، محتمل، لكن لو قال بسنده انتهى القضيه. اي مسلم بسنده، نعم نعم. طيب ناتي الى صفه اخرى، إثبات صفة أخرى لله تبارك وتعالى، وهو إثبات العلم، وذكر النصوص التي ذكرها الحافظ بن خزيمة. لعله يقول رجال هذا السند يعني سند بن خزيمة، بن خزيمة هل سنده؟ أي نعم بن خزيمة، نعم لعله يعني سند بن خزيمة. على كل حال أيضا لابد، نعم يا شيخ أسامة، نعم باب ذكر، باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا، تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص، ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود ينكرون أن لله علما. علما هي الهمزة دي زايدة. عندكم علما في المطبوعة؟ أي لا، هذه تفوزون بها. نعم نعم. يزعمون أنهم يقولون أن الله هو العالم، وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. ولهذا يقول عالم بلا علم. شو أثبتتم أجل؟ أي نعم، يقول الله عالم لكن بلا علم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أثبت لنفسه علم. نعم. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله سبحانه وتعالى. يعني فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني هذا القرآن. إن لم يستجيبوا لكم، استجيبوا لهذا القرآن ويستجيبوا لدعوتكم إلى هذا القرآن، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وأيضا يعني ما يكون من أحوالهم استجابة وعدم استجابة فهو بأمر الله الكوني المنزل. فاعلموا يعني أن الأمر قدري، أنما أنزل بعلم الله. يعني الله يعلم، يعني لا تعجزه، لا تخفى عليه خافية، ولا تعجزه نفس عاصية. فكأن في هذا تسلية لئلا تذهب نفس الداعية عليهم حسرات إذا لم يستجيبوا. وهذا ترى يفيد دائما المسلم إذا حزن من كثرة يعني الاجتراء على الله والمعاصي، يذكر حلم الله عز وجل، ويذكر أن هذه الأمور الكائنة ما كانت بغير علم الله، وإنما هي بعلم الله سبحانه وتعالى، فيكل الأمر إلى الله إذا هو استنفذ جهده. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والحاصل أن المراد بهذه الآيات هو إثبات أن لله علما، صفة مستفادة من اسمه العظيم الذي هو من أسماء الحسنى، وهو أنه عليم وعالم. نعم. قال: فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثناؤه أنه إن أنثى، وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. كانوا في تكرار. إيه. خبرنا مرتين. خبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. أي نعم، وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. عندكم مكرر أنتم في المطبوعة؟ أي نعم، ماشي. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات. تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. فيقال لهم: خبرونا عمن هو. إيش الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؟ صفات الذات يقابلها الصفات الذاتية، يقابلها الصفات الفعلية، والصفات الخبرية يقابلها ماذا يقابل الصفات الخبرية؟ العقلية. وهناك صفات خبرية عقلية، لكن هنا صفات الذات يقابلها الصفات الفعلية. فصفات الذات هي التي لا تنفك عن الذات بحال. لما يقال هذه الصفة ذاتية يعني أنها لازمة للذات المقدسة، لا تنفك عنها بحال من الأحوال. فالعلم من صفات الله الذاتية سبحانه وتعالى، وهو في نفس الوقت من يتكون أفراده من صفاته الفعلية. علم فعل ما، ويعلم فعل مضارع للحال والاستقبال، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو سبحانه وتعالى متصف بصفة العلم اتصافا أو قائم نوعها، يعني لا ينفك عن الذات بحال، قائم نوعها به لا ينفك عن الذات بحال، وهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. السر والنجوى وهو بكل شيء عليم، أله علم أم لا علم له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، وهذا شأن المبتدعة، يعني ليس به خفاء الحجة لكن به هوى، تلقنه الحجة وتقيم عليه الحجة وهو لا يريدها، فقد فسدت إرادته، لأنه يريد شيئا آخر، لا يريد يعني ما تدل عليه الأدلة، إنما له هوى. وهذا هو شأن أصحاب البدع، إذا كان يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يريد مخالفة السنة من أجل بغض أو من أجل محبة، يعني يحمله البغض أو تحمله المحبة على مخالفة الهدي النبوي، فهذا مبتدع. يعني هذا المناط يعني ما يسمى بالبدعة. طيب فهد تقرأ الباب اللي بعده. نعم، وين الكلام اللي تقول البداية؟ أي نعم بالوحي، أي نعم بالوحي المنزل على النبي المصطفى. يقول أخبر إثبات العلم لله جل وعلا، هذا العنوان من وضعه، ها؟ بالوحي، إثبات العلم بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب، من العلم الذي هو من علم العام، يعني يعلمه العامة، يعلمه العامة بمعنى أنه يفيد العلم ضرورة، المنقول لنا بالتواتر يفيد العلم ضرورة من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. وشأن العامة أنهم ليس من شأنهم البحث والنظر والاستدلال، إنما الخاصة هم الذين ينظرون ويبحثون ويستدلون، ولهذا إنما يصلح لهم العلم الخاص، وهو الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يصل إلينا متواترا، أخبار آحاد. فهذا يقال له علم نظري. إيش معنى علم نظري؟ أنه لا يستفاد إلا بعد البحث والنظر. أما العلم الضروري فهو الذي يحصل ضرورة من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. فالعلم الضروري هو الذي يعلمه العام، والعلم النظري هو الذي لا يعلمه إلا الخاص، العلماء، الذي علماء الحديث، علماء الأسانيد. فمفهوم، ها؟ بارك الله فيك. نعم نعم فهد. باب ذكر إثبات الوجه لله. باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء. جل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته. قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هارك إلا وجهه، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأثبت الله لنفسه وجها وصفه بالجلال والإكرام، وحكم لوجهه بالبقاء ونفى الهلاك عنه. هو على كل حال الآيات فيها إثبات صفة الوجه، لكن التفسير يحتاج إلى يعني أن نراجع تفسير السلف، لأنهم قالوا ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، فسره السلف بأنه المستثنى إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه. والآيات على كل حال فيها إثبات الوجه، والإمام ابن خزيمة أوردها لإثبات صفة الوجه، وهي يستفاد منها إثبات صفة الوجه، لكن يعني المراد في بتفسير أو بمعنى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. الله يقول والباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة الباقية سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حكم الله عز وجل بأنها باقية، قال والباقيات الصالحات، و يعني الجنة لا تفنى، مخلوقة موجودة ولا تفنى، والنار كذلك، يعني من كتب ما كتب الله له يعني عدم الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى ما أريد به وجه الله عز وجل. وهنا ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، فعلى كل حال فيها إثبات الوجه، لكن ينبغي أن نفسر المراد بهذا بما فسر السلف به الآيات. نعم. صلى الله عليه وسلم. السلف ما فسروها الآية بالوجه. ها؟ السلف ما فسروا الآية بإثبات صفة الوجه. بلى، أنا ماذا أقول؟ لكن مسألة الهلاك كل شيء هالك إلا وجهه، المراد به كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. فإذا قلنا كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هل نفينا الوجه؟ أثبتنا الوجه هنا. بس يعني بعضهم فسر هذا وقال يعني المراد به ذاته، وكل شيء هالك يعني أنه غيره لا وجود له ولا عدم من نفسه، فهو هالك يعني من نفسه إلا أن يوجده الله عز وجل. هذه كلها معاني ما هي شديدة. أي نعم. وإلا المقصود إثبات الوجه، وهي تثبت الوجه. نعم. فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن. ها؟ أي المبحث هذا يعني حقيقة أقول يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى طبعا، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني بعض السلف أراد بها إثبات صفة الوجه، مع أنها يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لهم رأي فيها، لكن ليس معنى ذلك أنه لا تثبت صفة الوجه لله بأدلة أخرى. أي نعم، لأنه قال إن هذه يعني مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل الأخ فهد إذا أمكن يقرأ لنا كلام شيخ الإسلام. نعم. هذا طيب. صلى الله عليه. نعم. وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال بعد ذكره لهذه الآية أدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة والنفات، حتى عدها أولئك كابن خزيمة مما يقرر إثبات الصفة، وجعل النافية تفسيرها بغير الصفة. نعم. حجة لهم في موارد النزاع. ولهذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود وكنت قد قلت أمهلت كل من خالفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة، وفعلت وجعل المعارضون يفتشون الكتب فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه ذكر عن مجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله، أن المراد قبلة الله، فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني. وهذه المشكلة، صاحب الهوى لما يعني يرى أن المعنى معنى الآية هذه المراد بها قبلة الله، يريد كل آية ذكر فيها وجه الله فالمراد به قبلة الله، هذا غلط. نعم. فقال أحد كبرائهم في المجلس الثاني قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل، فوقع في قلبي ما أعد، فقلت لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال نعم، قلت المراد بها قبلة الله، فقال قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف، ولم يكن هذا السؤال يرد علي، فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا إثباتها، لكن طلبوها من حيث الجملة، وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة، فلم أرى إحقاقهم في هذا المقام، بل قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آيات الصفات. قال أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما قلت المراد بها قبلة الله قال أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت لا، ليست من موارد النزاع، فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا القبلة، فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب، يقال قصدت هذا الوجه وسافرت إلى هذا الوجه، أي إلى هذه الجهة، وهذا كثير مشهور. فالوجه هو الجهة، وهو الوجه كما في قوله تعالى وهو الوجه كما في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، أي متوليها. فقوله تعالى وجهة هو موليها كقوله فأينما تولوا فثم وجه الله، كلا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان، وكلاهما في شأن القبلة. والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتين، إنا نوليه نستقبله. قلت والسياق يدل عليه، لأنه قال أينما تولوا. طيب ليتك تحضر هذا. نعم، طيب احنا نكتفي بهذا. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلو الميعاد. إخوان يطمعون بالأسئلة ويريدون يحولون الدرس إلى أسئلة وأجوبة، وهذا الحقيقة ليس في الإمكان، لأننا نلتزم بدرس، فالأسئلة شيء ثانوي. يقول كنت طالبا بالخارج، وعندما دخلت إلى وطني تركت بعض المال. هو ليس لأنها ليست مهمة، هي مهمة لا شك، لكن يعني لها مشايخ يفتون، ولها أناس يعني خصصوا لهذا الشأن. قال كنت طالبا بالخارج، وعندما دخلت إلى وطني تركت بعض المال في البنك، وهذا بالخارج، هل يجوز لي أن أخرج الزكاة؟ إذا كان يجوز، هل يجوز بالعملة الوطنية أو العملة، ما أدري العملة، العملة إيش؟ أين صاحب السؤال؟ أكون حال إذا كان لك مال في البنك، فإذا حال عليه الحول تزكيه، تخرج زكاته من جنسه. قال امرأة نصاب النقدين ونصاب إذا كان لابد أن يكون نعم لابد أن يكون نصابا. نعم، غالبا لا يودع في البنك، على كل حال فعلا لابد أن يكون أن يبلغ نصابا، وأن يحول عليه الحول، وأن يستقر في ملكه. لكن مسألة لما يسأل عن البنك هي كأنها مسألة استقرار الملك، فالذي تضعه في البنك هو في تصرفك. اي نعم. قال امرأة نعلت زوجها، او لعنت يعني، بعد أن لعن زوجها امها اثناء شجار، لا حول ولا قوة. على كل حال اذا لعن الرجل او لعن الانسان اخر، فإذا لم يكن استحقها فهي تعود عليه. وورد في الحديث لعن الله من لعن والديه، قالوا يا رسول كيف يلعن الرجل أو كيف يلعن والديه؟ قال يلعن أبا هذا ويلعن هذا أبا هذا، أو يسب أبا هذا فيسب أبا. فلا ينبغي مثل هذا، ينبغي الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وترك الألفاظ. ربما يقول الإنسان لفظا لا يلقي له بالا يهوي به دركات والعياذ بالله. وما رأي الدين في امرأة تقول لزوجها أنت تكذب؟ على كل حال يرضيها وتقول له أنت صادق. المسألة أي نعم، ليس من الكذب الحديث الذي يعني يسل السخائم، يحدث الرجل امرأته بأحاديث يعني لا تكون مجرئة على الكذب، ولكن لا مانع من أن يحدثها حديثا تطيب نفسها به ويسل سخيمة نفسها. يعني ما في مانع أن يقول أنت يعني لست رخيصة وأنت كذا وأنت محبوبة، وإن لم يكن الأمر كذلك. أي نعم. فالحاصل يعني يحتاج المسألة حسن خلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بحسن الخلق خاصة مع النساء، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، واستوصى وأوصى بالنساء خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند وصيته عليه الصلاة والسلام. هل يجوز كشف المرأة وجهها أم لا يجوز؟ هذا أظن أجبنا عنه في الأمس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بقى عليه إلا هذا، رجل متزوج امرأتين، هل يجوز أن ينام على سرير واحد مع الزوجتين نوم وجماع؟ يا أخي سبحان الله، أحمد ربك أن يعني ما بينه شجار. والأولى يعني لا عدم يعني أن يستتر مع الزوجة التي ينام معها لا تراه الأخرى. يظهر أن هذا السؤال ما هو سؤال جاد ولا واقعي. نعم. إذا رأيت رجل، حتى الأسئلة كلها مبنية سبحان الله على يعني على أمور متخيلة. إذا رأيته رجلا يقتل أخي فهل أقتله؟ وليش يعني لماذا يعني تستنزل المصائب؟ إن شاء الله ما ترى رجل يقتل أخوك، ولا حتى لو رأيت يعني مثل هذا لا يستفزك الشيطان فتقع في يعني في تقع في ورطة أو تقع في نعم. ادفع عن أخيك، حذر أخاك، ساعده، لكن لا تصل إلى حد. طيب ما حكم شرب المشروبات الغازية، البيبسي والكوكولا، والعلم أنها شركات لشركات يهودية؟ كل حل، ما نقول للشيء حلال وحرام بدون علم، ولا تقول بما تصف ولا شيء تكون كذبة هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب. إنما يعني المسكر هو المحرم، المسكر هو المحرم. أما لأن هذه المشروبات تصنعها شركات يهودية أو غيرها فلا يكون هذا سبب في تحريمه، لكن لو كان مضرا كما يقال عن البيبسي خاصة بعد الطعام هذا من ناحية صحية يعني لا فائدة فيه، لكن لا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. اللهم صل على رسول الله نبينا محمد. هذه الأسئلة الأخرى ما شاء الله، هذه جريدة، هذا امتحان، أربع أسئلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي اجلس عندنا وحياك الله. ما جواز إيش أن أقوم بدفع مبلغ من المال كإكرامية لعمال الفندق أو سائق الباص؟ أنت بتخربهم لما تدفع لهم، تخربهم على الآخرين. عمال الفندق وسائق الباص تعطيهم بخشيش يساعدونك ويصرفون وقتك، والآخرين الذين لهم حق الخدمة لا يتطلعون إلى أيديهم، في الأخير يصبح العمال شحاذين. يعني لا ينبغي الحقيقة يعني خربوا، تزيد الخراب خراب. ها سؤال، أي سؤال جيد، لكن لا ينبغي يعني خلاص ما دام العامل هذا يأخذ راتب يعني لماذا لم تعطيه يعني لغير هذه المناسبة؟ أنت تعطيه لهذه المناسبة ليخدمك أكثر، وأيضا ليجفو غيرك الذي يستحق خدمته. ما حكم العقيقة؟ وهل يجوز للشخص صاحب العقيقة أكله؟ نعم، العقيقة مستحبة الواجبة عن المولود، نعم، ويأكل الشخص منها. ذكر اللي ما يأكل منها يعني دم الجبران، جبران النقص في النسك، يعني إذا إذا إذا إذا وجب عليه دم جبران أو دم جزاء أو حتى فدية أذى، فينبغي أن يوزعها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا، إنما يأكل من الهدي، هدي النسك، أو من الأضحية، أو من العقيقة. نعم. والنذر بحسب نيته. ما رأيك بكف الأكمام في الصلاة؟ وش معنى كف الأكمام في الصلاة؟ ما فهم. على كل حال العورة ستر العورة هو المطلوب، قد يكف الأكمام لأن الوقت حار أو شيء، أو متوضي ولا يريد أن يبل يعني أكمام. على كل حال أي هذا إذا كانت تنزل الثياب ما أظن، لأنه مثل الغترة أو مثل الثياب التي نعم التي تجمع هي التي ينبغي ألا تكف عن محل، لكن هو أحيانا نعم.